السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كان آخر حديثنا في الدرس الماضي هو عن الأمر، تكلمنا في تعريف الأمر وذكرنا صيغه، ووقفنا أظن عند الكلام عن مدلول صيغة الأمر المتجرد عن القرائن. ونظرا لأن بعض الإخوة يعني من الذين بدأوا معنا في قراءة هذا الكتاب من أوله لم يتمكن من الحضور في الدرس الماضي، أو هو بالأصح هو الأسبوع قبل الماضي، كان هو أول أسابيع الدراسة، فلهذا يمكن أن يعني نعيد قراءة الأمر من أوله. فنبدأ من باب الأمر ونتوقف عند الأشياء المشكلة منه إلى أن نصل إلى موضع درسنا اليوم إن شاء الله. ابدأ لنا من أول الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الأوامر والنواهي. الأمر قيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، وهو دور، وقيل استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، وقد استدعى الفعل بغير قول، فلو أسقط أو قيل بالقول أو ما قام مقامه لاستقام. نعم، هذا الكلام المصنف أولا في التعريف يعني ذكر تعريفا ثم انتقده بأنه يلزم منه الدور. يعني التعريف الأول طلب طاعة المأمور لفعل المأمور به، فقال هذا يلزم منه الدور، والمقصود بالدور هنا أن كلمة الأمر وكلمة المأمور يقع بينهما، يعني معروف أن المأمور اسم مفعول، واسم المفعول مشتق من المصدر الذي هو الأمر. فيقول إذا ذكرنا في تعريف الأمر اسم المفعول المشتق من الأمر فلا يعرف معناه إلا بمعرفة الأمر، ولا يعرف معنى الأمر إلا بمعرفة الكلمات الواردة في تعريفه، فهذا دور ممتنع فاستبعده. ثم ذكر التعريف الشائع الذي هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، فانتقد قولهم بالقول، وكأنه يقول لو قيل استدعاء الفعل من غير أن يقولوا بالقول لكان أولى. لماذا؟ قال لأن الاستدعاء أو الطلب قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، لكن الحقيقة أن الذين نصوا على هذا هم لا يريدون دخول الفعل، ويقولون الأمر لا يعرف إلا بالقول، وأما الفعل كالإشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام أو الفعل المجرد من الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا لا يسمى أمرا. فإذا فعل فعلا ولم يأمر به نطقا ولفظا لا يقال إنه مأمور به، وإنما يقال هو سنة لكون الرسول عليه الصلاة والسلام فعله، ولا يقال هو مأمور به، فهم يقصدون هذا. فلهذا قالوا هو استدعاء الفعل الاستدعاء هو الطلب، يعني طلب الفعل بالقول يعني بطريق القول، والمراد بالقول يعني باللفظ أو الكلام المسموع. أما الفعل فلا يرون أنه يدخل في الأمر، ولهذا يقولون إشارة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى غرماء جابر وغيره عندما اجتمعوا عند الباب فأشار إليهم هكذا يعني ضعوا الشطر، قالوا هذا لا نعده أمرا، أولا لأنه إشارة وليست الإشارة أمرا، وثانيا لأن الدين الذي يطالبون به هو حق لهم، فلا يمكن أن يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بطرحه أمر إيجاب، فلو وضد الأمر لحملناه على الندب أيضا، فما بالكم والأمر لم يوجد أصلا. إذن هذا مقصود المصنف عندما قال لو أسقطوه لكان أولى، نقول لا، هم أرادوا بقاءه لأنهم لا يرون أن الفعل يصدق عليه أنه أمر. يبقى كلمة بالاستعلاء، قلنا في الدرس الماضي أن هناك من اشترط في الأمر الاستعلاء، بمعنى أن يكون الآمر في أثناء أمره يستعلي على المأمور سواء كان عاليا الرتبة في واقع الأمر أو لم يكن كذلك، فهذا شرط عند بعض الأصوليين، ويعني دفعهم إلى هذا أنهم يقولون أننا نرى أن العبد لو قال لسيده افعل كذا بصوت وبنبرة فيها استعلاء لقلنا هذه قلة أدب، كيف يأمر العبد سيده؟ وكذا لو قال الابن لأبيه افعل كذا بنبرة فيها استعلاء لأنكرنا عليه وقلنا كيف يأمر الابن أباه. فإذا نحن سميناه أمرا ولأجل هذا أنكرنا، أما لو لم نسمه أمرا وجعلناه من باب السؤال والمسألة كما نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، الصيغة صيغة أمر لكن هي ليست أمرا حقيقة، وإنما هي سؤال ودعاء واستجداء من الأدنى إلى الأعلى. فلهذا يقولون شرط الأمر أن يكون فيه استعلاء حتى يدخل فيه أمر الابن لأباه فنذمه. آخرون قالوا لا، ما ينبغي أن نشترط الاستعلاء بل نشترط العلو، بمعنى أن نقول أن يعني نشترط في الأمر، نقول الأمر هو استدعاء الفعل بالقول من الأعلى إلى الأدنى أو على جهة العلو، فالعلو هو علو الرتبة، أما الاستعلاء فلا نلتفت إليه. آخرون قالوا ينبغي أن نذكر الأمرين معا، العلو والاستعلاء، لأن الأمر قد يكون أمرا لما فيه من الاستعلاء وقد يكون أمرا لكونه من الأعلى حقيقة إلى الأدنى. والأولى أن نعرفه بتعريف من اشترط العلو لا بتعريف من اشترط الاستعلاء. لماذا؟ لأن كلام الأصوليين إنما هو في الأوامر الصادرة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما كلام البشر بعضهم مع بعض فليس هذا يعني مما يهتم به الأصوليون والفقهاء، لأنه لا يترتب عليه تشريع عام، وإنما هو أمر يخص المتكلم. فلهذا التعبير بلفظ العلو أفضل، فيكون الأمر هو قال استدعاء الفعل بطريق القول من الأعلى للأدنى أو الموجه من الأعلى للأدنى. هذا يعني خلاصة الكلام في مسألة العلو والاستعلاء، هل نشترط العلو والاستعلاء؟ وقد قلنا يعني في الدرس الماضي أن الفرق بينهما أن الاستعلاء صفة في الأمر ذاته أو في الصيغة نفسها أو في طريقة الكلام، وأما العلو فهو صفة في الآمر. هذا الفرق بين العلو والاستعلاء. نعم. نعم، هو من الأعلى، هو أعلى رتبة منا، يعني نتحقق فيها أن الرسول واجب طاعته واجبة علينا، فهو أمر من الأعلى إلى الأدنى. نعم، هو علو الرتبة والمنزلة. نعم. ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء لقول فرعون لمن دونه فماذا تأمرون، وهو محمول على الاستشارة. يعني يقول أن بعض المعتزلة قالوا الاستعلاء ما يصلح اشتراطه، لأن الله حكى عن فرعون أنه قال فماذا تأمرون، يعني ماذا تأمرونني، يقوله لقومه الذين هم أتباع له، فسمى إشارتهم عليه أمرا. لكن المصنف أجاب عنه بأن هذا مصروف صرفته القرينة المعروفة، أنه حتى ولو سماه أمرا فهو ليس بأمر حقيقة، وإنما هو مشورة ورأي. نعم. للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده. تحميقه يعني وصفه بالحمق، يعني يقول أننا اشترطنا الاستعلاء لأننا متفقون على وصف العبد الذي يقول لسيده أسقني ماء، وصفه بماذا؟ بالحمق، واستحقاقه للتأديب. فهذا استعلاء من العبد وهو ليس بعالي الرتبة حقيقة، فسميناه أمرا يقول، وقلنا إنه أحمق ويستحق التأديب لأجل هذا. نعم. وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه، وقيل لا صيغة للأمر بناء على الكلام النفسي، وقد سبق منعه. نعم، يعني الكلام في أن الأمر هل له صيغة مجردة تدل عليه بمفردها من غير حاجة إلى قرينة، أو أنه لا تدل عليه هذه الصيغ إلا بالقرائن. النحاة كما هو معروف يذكرون للأمر صيغا أربع، يقولون من صيغ الأمر صيغة افعل وما جرى مجراها، والمضارع المقرون بلام الأمر مثل لتفعل أو ليفعل، لينفق ذو سعة من سعته مثلا، والمصدر النائب عن فعله كقوله تعالى فضرب الرقاب، أي فضرب الرقاب، واسم الفعل اسم فعل الأمر مثل لفظ صح بمعنى اسكت. فهذه صيغه عند النحاة، وهي أيضا يذكرها بعض الأصوليين، وهي صيغ للأمر صريحة فيه تدل عليه دلالة واضحة، ولكن ليست هي المحصورة، فقد يفهم الأمر بطرق كثيرة، قد يفهم الأمر بلفظ أنت مأمور بكذا، أو أنتم مأمورون بكذا، أو بطريق يعني بطريق الخبر، قد يأتي الأمر بطريق الإخبار عن عقوبة تارك الفعل مثلا، أو ذمه، أو استحقاقه يعني للذم أو العقوبة في الدنيا أو في الآخرة. فهذا كله يعني مما يعرف به أن الفعل مأمور به أمر إيجاب. المصنف أشار إلى أن خلاف من خالف في وجود صيغ للأمر مبني على رأيهم في الكلام النفسي، وهو صحيح، ما قاله صحيح، فإن الأشعرية لما كان من مذهبهم أن كلام الله جل وعلا هو معنى يقوم بذاته، يعبر عنه أحيانا بالعربية وأحيانا بالعبرية وأحيانا بغيرها من اللغات، ولم يثبتوا لله صفة الكلام المسموع، أنكروا وجود صيغة للأمر، فقالوا ليس له صيغة تخصه، وشاركهم في هذا الإنكار يعني بعض من يعني بعض من غيرهم من غير الأشعرية محتجا بأن هذه الصيغة التي تقولون إنها للأمر هي ترد أحيانا لمعاني كثيرة غير صيغة الأمر الذي يعطي الوجوب أو يعطي الندب، وإنما تأتي لمجرد الإباحة وتأتي للتهديد أحيانا وتأتي للتسخير أو للتكوين أو للتهكم والسخرية إلى غير ذلك من المعاني التي سيذكر المصنف بعضا منها في حديثه. والصواب أن الأمر له صيغة تخصه، وإذا ورد من غير قرينة يكون أمرا صريحا يحمل على معنى الأمر الذي هو عند الجمهور الوجوب كما سنعرف. نعم. وهي حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره مما وردت فيه كالندب والإباحة والتعجيز والتسخير والتسوية والإهانة والإكرام والتهديد والدعاء والخبر نحو فكاتبوهم فاصطادوا كونوا فكاتبوهم حجارة. هذا للندب، يعني المصنف ذكر المعاني إجمالا ثم عاد بالتمثيل عليها من باب اللف والنشر المرتب، فذكر عدة معاني للأمر ثم ذكر أمثلة لها. فقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا هذا من باب الندب لمكاتبة العبد القادر على الكسب وليس إيجابا، وقد عرفنا أنه ليس بإيجاب لأن الله جل وعلا حكم عدل لا يمكن أن يجبر الإنسان على بيع ماله من غير يعني سبب شرعي أو من غير استحقاق له، فلهذا الأمر ببيع العبد جاء على خلاف الأصل فيكون ندبا من باب الندب. كذلك هو بيع للعبد على نفسه، يعني بيع مال على مال، العبد مال مملوك فكيف يباع على نفسه؟ فالكتابة بيع العبد على نفسه، فلهذا قالوا إنها من باب الندب. نعم. قوله كونوا قردة فاصبروا أو لا تصبروا ذق إنك كونوا قردة خاسئين، هذا أمر تسخير أو تكوين كما يقول بعضهم. نعم. أمر تسخير. نعم. ادخلوها بسلام اعملوا ما شئتم كونوا حجارة أو حديدا قبلها، يعني أمر تعجيز جاء قبلها ولا بعدها؟ قبلها كونوا حجارة أو حديدا، هذا تعجيز، يعني إذا أردتم أن تفروا من العذاب فكونوا حجارة، اجعلوا أنفسكم حجارة إن استطعتم أو اجعلوها حديدا. نعم. فقوله أيضا، نعم اقرأ الآية بعدها ادخلوها بسلام. نعم. هذا أمر إكرام ليس إلزام، يعني ليس المقصود به الإيجاب والإلزام عليهم وإنما من باب الإكرام، كما تقول مثلا لضيفك كل، هذا أمر إكرام. نعم. اعملوا ما شئتم. نعم. اللهم اغفر لي، هذا التسوية. نعم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. والتمني هذا خبر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا من باب الخبر، كأنه يقول الذي لا يستحي يصنع ما يشاء. نعم. والتمني ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. نعم. ولا يشترط في كون الأمر، يعني هذا وجه كون التمني أنك أنت تخاطب الليل والليل لا يتصرف، فحينما تقول له ألا انجلي يعني انته بسرعة، فأنت تخاطب ما لا يعقل، فهذا من باب تمنيك أن ينجلي الليل، مع أن الشاعر يقول أيضا بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، يعني أنت أنجل بالصبح والإصباح ليس أفضل منك لكن على الأقل تزول أنت. نعم. ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته خلافا للمعتزلة لنا. نعم. إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة، قالوا الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني فلا تتعين للأمر إلا بالإرادة، إذ ليست أمرا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن إذ تبطل بالساهي والنائم. قلنا استعمالها في غير الأمر مجاز فهي بإطلاقها له، ولا يرد لفظ النائم والناس إذ لا استعلاء فيه. ثم الأمر والإرادة يتفاكان كمن يأمر ولا يريد. نحن ما نريد أن نقف عند كل نقطة منها لأن تكلمنا عنها بالدرس الماضي الحقيقة، لكن نوجز الكلام في مسألة اشتراط الأمر الإرادة إيجازا من أجل الإخوة الذين لم يتمكنوا من الحضور. مسألة الإرادة هنا المقصود بها إرادة إيقاع المأمور به، وليست إرادة التكلم بالأمر. إرادة التكلم بالأمر شرط باتفاق، إذا تكلم بالكلام الذي يشتمل على صيغة الأمر وهو لا يريده، بمعنى أنه لا يريد الكلام أصلا وإنما جاء سهوا، فهذا ليس أمرا. ولهذا لو يعني كلام النائم مثلا لمن حوله من أبنائه لا يسمى أمرا، فإذا لم يفعلوه لا نقول عصوا أمر أبيهم، وإنما محل الخلاف هو إرادة إيقاع المفعول المأمور به، هذا هو الذي اختلفوا فيه. هل إرادة إيقاع المأمور به شرط للأمر، بمعنى أن الفعل لا يكون أمرا، صيغة افعل مثلا وما جرى مجراها لا تكون أمرا إلا إذا اقترنت بإرادة المتكلم بها إيقاع المأمور به؟ هذا هو محل الخلاف، والخلاف هو واقع بين المعتزلة والأشعرية. والسبب الخلاف أن المعتزلة نظروا إلى الإرادة الكونية، يعني نظروا إلى الإرادة الشرعية وقالوا هو شرط، وقالوا هي أي الإرادة شرط للأمر، لأنهم يتكلمون عن الإرادة الشرعية بمعنى محبة المأمور به فاشترطوها. والأشعرية نظروا إلى الإرادة الكونية القدرية، وكلا الفريقين لم ينظر إلى قسمي الإرادة. أما مذهب السلف الذي يرى أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، فإنه لا يرد عليه هذا الإشكال أصلا، ولا يعني يعترضه، فبإمكان يعني بإمكاننا أن نقول إن الأمر دليل على إرادة الشارع المأمور به، بمعنى حبه له، ولكنه لا يلزم منه الإرادة الكونية القدرية التي لا يتخلف مرادها. في إرادة كونية قدرية لا يتخلف المراد عنه، يعني إذا أراد الله أن يؤمن فلان من الناس لا بد أن يؤمن، هذا بمقتضى الإرادة الكونية. لكن إذا أراده شرعا ولم يرده كونا وقدرا، يعني هو يحب من هذا لكنه لم يرده كونا وقدرا، فإنه لا يقع منه، وحينئذ لا يقال إنه غير الإيمان غير مراد لله، بل هو مراد شرعا لكنه غير مراد كونا وقدرا، فيصدق عليه أنه مراد وغير مراد. فهذا الإشكال يعني لم يتنبه له المختلفون في هذه المسألة من الأشعرية والمعتزلة، فلهذا وقعوا فيما وقعوا فيه. هل يمكن أن نحدد موقفنا ونكون مع أحد الفريقين؟ نقول بإمكاننا أن نقول بمذهب الأشعرية، ولا يلزمنا يعني ما أورده المعتزلة عليه. ولهذا تجد يعني بعض أصولي أهل السنة يوافقون الأشعرية ويقول الإرادة ليست شرطا، الإرادة ليست شرطا في الأمر، والمصنف سار على هذا. لكن ينبغي أن نعرف أن قولنا ليست شرطا ليس معناه أنهما لا تتلازمان، بل الإرادة والأمر متلازمان إذا قصدنا الإرادة الشرعية، فكل ما أمر الله به نجزم بأنه مراد شرعا لله جل وعلا، يعني محبوب ومرضي لو وقع منا، محبوب ومرضي لو وقع من العبد. هذا يعني خلاصة الكلام فيه. المصنف ذكر أدلة كل من الفريقين، أما المعتزلة فإنهم يقولون الإرادة لا بد منها، لأننا لا نعرف أن الأمر أمر إلا بالإرادة، بدليل يقولون أن هذه الصيغ تأتي لعدة معاني ولا يميزها إلا الإرادة، فهي ليست أمرا لكون لورود الصيغة لذاتها، لو كانت أمرا لذاتها لكان كل صيغة وردت بصيغة، يعني كل كلام جاء بصيغة افعل يسمى أمرا، لكن ليس الأمر كذلك باتفاق، إذن هي ليست لذاتها، ولا نقول كذلك هي أمر لتجردها عن القرينة. لماذا؟ قالوا لأجل أن كلام النائم متجرد عن القرينة، ومع هذا ما نسميه أمرا، فلم يبق إلا أن نقول إنها أمر لاقترانها بالإرادة. الآخرون يردون عليهم ويقولون لا، الإرادة والأمر ينفك أحدهما عن الآخر في كلام الناس في لغة العرب، فالعرب يتكلمون ويأمرون وهم لا يريدون إيقاع المأمور به، وقد ينفك هذا عن هذا، فإذا لا تلازم. طبعا يتكلمون هم عن ماذا؟ هذا يقال في كلام البشر، يقولون السيد ربما أمر عبده بشيء وهو لا يريد من العبد أن يفعله، ولو فعله لغضبه، لكن أمام الناس يأمر بهذا، يعني يمكن يقول اذبح الخروف الكبير للضيوف، هو ما يريد هذا، يقول لو ذبح الصغير أحسن. أي هذه واحدة. يمكن يقولون من المسائل التي ذكروها، يقولون قد يأمر العبد مثلا بإسراج الدابة ليعتذر عند من يلومه على تأديب العبد، يعني لو أنه ضرب عبده فلامه الناس، فأراد أن يبين لهم أن العبد مستحق للضرب والتأديب لأنه عاصي، وأراد أن يبرهن لهم أنه ما يطيع أمره، فقال يا فلان أسرج الدابة، يقولون هكذا نص، يقول هو لما قال أسرج الدابة هذا في ظاهر أن أمر، لكن هو ما يريد أن يسرج، لأن لو أسرجها قالوا والله عبدك مطيع لك، لكن يريد أن يعصي حتى يقول أترون كيف أن هذا العبد عاصي. فإذا الانفكاك موجود في كلام البشر، وهذا كثير جدا. ويقولون إن كلام أن القرآن والسنة جاءت على مقتضى كلام العرب أو مقتضى لغة العرب، فيقولون إن الانفكاك بينهما ممكن، يعني يحتجون بهذا. القول الحق في هذا كما ذكرت لكم هو أن يقال إن الأمر ملازم للإرادة الشرعية، فما أمر الله به أو أمر به رسوله فهو محبوب له ومرغب فيه، وإذا فعله المأمور يكون مرضيا عنه، وأما الإرادة الكونية فلا. ولكن لا يلزم أن نسمي الأمر شرطا، يعني إذا كان فقط تلزموننا بالجواب على السؤال هل من شرط الأمر الإرادة أو لا، نقول لا، أقرب لنا أن نقول لا ليس من شرط الأمر الإرادة، ولكن نقول إن الإرادة يعني تلازم الأمر، فإذا وجد الأمر دل على الإرادة، دل على الإرادة، ونحن لا نعرف الإرادة الله، لا نعرف يعني ما في نفس الله جل وعلا إلا بأمره، ما الذي يدرينا أنه يحب هذا العمل إلا إذا أمر به، فلهذا لا نبتدع عبادة ولا نأتي بنخترعها من عندنا نقول لعلها يحبها الله، وإنما ننظر ما أمر الله به فهو محبوب له فنفعله، وما لم يأمر به فهو غير محبوب له فلا نفعله. نعم. ثم هنا مسائل، الأولى الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين وعند بعض المعتزلة الندب حملا له على مطلق الرجحان ونفيا للعقاب بالاستصحاب وقيل الإباحة لتيقنها. نعم، هذه ثلاثة مذاهب ذكرها المصنف في مسألة الأمر المتجرد عن القرية على ما يحمل. الأمر يعنيون به صيغة الأمر، إذا جاءت واحدة من هذه الصيغ الأربعة التي ذكرناها في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما نحملها؟ اختلفوا، فمنهم من قال نحملها على الوجوب، ومنهم من قال نحملها على الندب، ومنهم من قال نحملها على الإباحة، وهناك من قال هي للقدر المشترك، للقدر المشترك بين الوجوب والندب، أو للقدر المشترك بين المعاني الثلاثة الوجوب والندب والإباحة، يعني ما هو مقتضى صيغة الأمر المجرد عن القرار. إذن هم لا يختلفون فيما صحبته قرينة، هم متفقون على أن الأمر إذا صحبته قرينة تدل على الوجوب فهو للوجوب. إذا أمر الشرع بأمر مثلا وهدد بالعقاب لمن تركه قلنا هذا للوجوب وإلا لم يهدد، فيخرج عن محل النزاع. إذا أمر بأمر وقال فيه مثلا لمن شاء أو إن شئت قلنا هذا خارج عن محل النزاع، يعني مثل قول الرسول بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين لمن شاء، أو قوله نعم إن شئت مثلا أنا أتوضأ بها قال نعم إن شئت، يعني من, من, من, من لحوم الغنم، أما لحوم الإبل فقال أمر بالوضوء منها مثلا. فإذا القرائن تذهب الخلاف إذا وجدت. يبقى كلامهم في المتجرد عن القرينة. النصوص المتجردة عن القرينة قليلة، ليست كثيرة، لكن القرائن أيضا يقع فيها خلاف، فتجد بعضهم يجر هذا القرينة يذكر قرينة على أنه للوجوب، والآخر يذكر قرينة على أنه للندب، فقد لا يتفقون على القرائن، فأرادوا أن يقرروا ما هو الأصل. نبي نعرف معناها الأصلي، ما هو معناها الأصلي، بحيث أننا إذا اختلفنا في القرائن كل يعمل بما اتضح له، أو نرجع إلى الأصل. يعني إذا اختلفنا في القرائن لا يعنف بعضنا على بعض، وإنما نرجع إلى الأصل. فإذا ما وجدت قرينة تدل على المراد منه المعنى المراد بعينه حمل عليه، ولهذا لا يختلفون مثلا في أن بعض الصيغ هي دعاء وليست أمرا، وأن بعض الصيغ الأمر تحمل على الوجوب، وأن بعضها يحمل على الندب، وأن بعضها يحمل على الإباحة، لكن كلها تكون معها قرائن. أما حين تتجرد عن القرائن أو لا ينقل الراوي القرينة، أحيانا في الأحاديث يعني ينقل لنا قطعة من حديث لا يذكر لنا القصة بكاملها، فلا تعرف إلا نص الحديث ولا تدري ما الذي صاحبه من قرائن، فحينئذ تحتاج إلى معرفة ما هو المعنى الأصلي لصيغة الأمر. إذن المصنف اكتفى أظن بثلاثة أقوال، وقال القول الأول هو قول الجمهور أن الأمر مجرد عن القرائن يحمل على الوجوب، هو قول الجمهور، والقول الثاني أنه يحمل على الندب، وقال به المعتزلة وبعض الفقهاء أيضا. وسيأتي حجة القول الأول الذي اختاره المصنف، لكنه احتج لمن قال بالندب ولمن قال بالإباحة. فمن قال بالندب يقول الأمر يدل على الطلب، الأمر معناه طلب الفعل، والطلب متردد بين الوجوب والندب، لأن الإباحة ما فيها طلب، فيها تخيير، ما فيها طلب فعل، وإنما فيها تخيير بين الفعل والترك، فيقول نحن نحمله على الندب ونسقط العقوبة عنه، لأن المعنى الإيجاب أن في تركه عقوبة، نسقط العقوبة بمقتضى النفي الأصلي استصحاب براءة الذمة. الأصل أنه لا عقاب في هذا الفعل قبل ورود الشرع، لا عقاب في هذا الفعل، مثلا في صلاة مثلا سنن الرواتب لا عقاب على الإنسان، هذا هو الأصل. فإذا جاء الأمر بها فنقول نحن نبقى على الأصل، نحملها على الندب ونقول لا عقاب إلا إذا قام دليل يدل على العقاب على الترك، وحينئذ تجدهم يقولون صيغ الأمر أو صيغة الأمر للوجوب إذا صحبتها قرينة تدل على الوجوب، وإذا لم تصحبها قرينة فهي للندب، بينما الأولون يقولون صيغة الأمر للوجوب إذا لم تصحبها قرينة، أما إذا صحبتها قرينة الندب فتحمل على الندب، وإذا صحبتها قرينة الوجوب فهي للوجوب قطعا. أما القائلون بالإباحة فهم يقولون أيضا الأمر جاء لهذه المعاني كلها، وأدنى هذه الأمور أدنى هذه المعاني هو الإباحة، أدناها الإباحة فنحمله عليه، ومن يدعي أنه يدل على أكثر من الإباحة فعليه القرينة أو الدليل. نعم. وقيل الوقف لاحتماله كلما استعمل فيه ولا مرجح. هذا مذهب بعض الواقفية الذين يقولون نتوقف فيه ولا نعمل إلا إذا صحبته قرينة، لتصادم يعني أو لكثرة الاحتمالات، يقول هو ورد للندب وللإباحة وللوجوب، فإذا إذا جاء مجردا معناه أنه نتوقف فيه حتى ترد قرينة أو دليل يدل على معناه، وهذا مذهب الواقفية ومنهم الباقلاني والآمدي، في أغلب الأحيان يميل إلى مذهب الواقفية. نعم. فليحذر الذين لنا على الرأي الأول، يعني دليل الرأي الأول أنه للوجوب. نعم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد ودعوى قرينة الوجوب. لا، هذا الجواب، بدأ في الجواب، اترك قول الدعوى قرينة الوجوب، هنا بدأ يجيب على اعتراضات يمكن أن يريدوها، لكن ذكر من الأدلة قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالآية فيها بيان أن الذين يخالفون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم أن يحذروا ويخافوا من العقوبة، ومعلوم أن العقوبة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فهذا يدل على أن الذين خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فعلوا تركوا الواجب، تركوا واجبا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره معناه أن مخالفة الواجب حرام، ومخالف الواجب مخالف الأمر حرام، مخالفة الأمر حرام ومخالف الأمر يستحق العقوبة، وعليه أن يحذر من هذه العقوبة. كذلك استدل بقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، هذا ذم للكفار، ووصفهم بأنهم إذا أمروا لم يمتثلوا، وإنما ذكر الأمر بالركوع مثال، ليس خصوص الركوع فقط، وإنما كل أمر، ولفظ اركعوا أمر، فكأنه يقول إذا قيل لهم اركعوا أو تصدقوا أو زكوا أو حجوا أو ما أشبه ذلك من الأوامر لا يفعلون، فهذا دليل على أن مخالفة الأمر يعني يستحق عليها المكلف اللوم والذم. كذلك إبليس لما أمر الملائكة بالسجود وقال الله تعالى فإذا سويته ونفخته فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أمرهم بالسجود تكريما له، ثم قال فسجد الملائكة إلا إبليس، وصف إبليس بالكبر، وصفه بالكفر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني وردت في آيات كثيرة ذمه، وصفه بالكبر والكفر على تركه للأمر، ووصفه بالمعصية. نعم، فلهذا يعني هذه الآية تدل على أن مخالفة الأمر معصية، وأن مخالف الأمر يعني موصوف بهذه الأوصاف الشنيعة، فيجب الابتعاد عنها. هذا هو خلاصة استدلاله، يعني اكتفى بهذا، وهناك أدلة كثيرة. ما نستطيع أن نربط الأمر في اللغة بالأمر في الأصول، يعني في الشرع الأمر في اللغة، يعني التهديد. لا، هو في اللغة كلام في يعني في أصل اللغة أيضا، الأمر في أصل اللغة يرد يعني للوجوب، ولكنه قد يأتي لغيرها بقرائن. يعني هم يقولون الأصل في الأمر في لغة العرب إذا قالوا أمر أنه يريد الوجوب، الأمر الإيجابي الإلزامي، ولهذا تسمى مخالفته معصية. يقول الشاعر أمرتك أمرا جازما فعصيتني، يعني ويقول أبو ذؤيب أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الحق أو إلا ضحى الغبي. يعني فالأمر في اللغة معناه إيجاب، هذا هو الأصل، ولكنه قد يعني يأتي لغير ذلك، قد يأتي لغير ذلك، ولهذا تجد الآيات التي يستدل بها فيها لفظ الأمر ألف ميم راء، ولم يأتي فيها إلى الصيغة صيغة افعل ليقرر معنى الأمر عموما، أما افعل فهي صيغة من صيغ الأمر، فلما يأتي الكلام الحكم على الأمر تدخل الصيغ فيه تبعا، فهو لم يتكلم عن صيغة افعل وإنما تكلم عن الأمر. يعني صيغة أمر أو أنتم مأمورون ماذا تدل عليه، أما افعل فهي يعني واحدة من صيغ الأمر التي يعني تحمل على الوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفها. ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة. يعني يقول إن هناك من اعترض علينا وقال الأدلة التي ذكرتموها أنتم ما أفادت الوجوب بذاتها، وإنما أفادتها لوجود قرائن صاحبتها قرينة، وكلامنا ليس فيما صاحبته قرينة. يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. يقول مخالفة الأمر هنا استحقوا عليها العذاب أو هددوا بالعذاب عليها، لأنها فيها قرائن تدل، يعني معها قرائن تدل على ذلك. وكذلك الأمر في قوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون أيضا يقول فيه قرائن تدل على أن الأمر هنا للوجوب. وكذلك أمر الملائكة وإبليس بالسجود لآدم فيه قرائن تدل على ذلك. هذا اعتراض أول. اعتراض الثاني أنهم يقولون اللغة التي أمر الله بها الملائكة وإبليس بالسجود كانت تقتضي الأمر فيها يقتضي الوجوب، أما لغة العرب فلا. يقول هذه الأوامر هذه قبل وجود العرب وقبل وجود اللغة التي نزل القرآن بها، فاللغة السابقة كانت كذلك. يعني هذا من الاعتراضات التي يعترض بها على هذه الأدلة. نعم. وإن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء. كيف أعد من الاعتراضات؟ اعتراضات ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموع. دون هذه يعني لغة العرب التي نحن نتكلم فيها غير مسموع. يقول هذه اعتراضات ما ينبغي سماعها. نعم. وإن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء. يعني إن هذه موجودة في لغتنا أيضا، فلهذا لا يلام السيد إذا عاقب عبده على مخالفة أمره المجرد عن القرينة. نعم. الثانية صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة. يعني هناك أدلة أخرى قبل أن نترك هذه، يعني لا تظنوا أن هذه هي كل ما في الباب من أدلة. هناك أدلة كثيرة جدا، أدلة من السنة، أدلة من لغة العرب، وأدلة من إجماع الصحابة على فهم الوجوب من صيغة الأمر. يعني أدلة كثيرة من السنة، مثلا ذكروا في هذا حديث يعني بريرة حينما عتقت وكان زوجها مغيث عبدا، فخيرت خيرها الرسول فاختارت فراقه، فيعني زوجها وهو عبد مملوك اسمه مغيث يعني كان محبا لها شديد الحب لها، فلهذا يعني أصابه من الأذى ما أصابه، أخذ يتوسط وفلان، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها لو راجعته، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال إنما أنا شافع. ففرق بين الأمر والشفاعة. شفاعة الرسول استجابة لها مندوبة، لكن أمره واجب، فهذا دليل على أن الأمر واجب. لما أنكر الرسول أن يكون آمرا، أنكر أن يكون آمرا لها وأثبت أنه شافع، عرفنا أن الشفاعة أخفض رتبة من الأمر. فإذا كانت الشفاعة مندوبة فما هو الأعلى من الندب؟ ليس هناك إلا الوجوب. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. هذا استدلوا به على أن الأمر للوجوب، ووجه الدلالة أن السواك مندوب إليه، والرسول أنكر أن يكون أمرهم، لكن الرسول ألم يندب إلى السواك؟ بلى، ندب إلى السواك واستحبه. فعرفنا أن الندب ليس أمرا، وإنما الأمر شيء أعلى من الندب، ولا أعلى من الندب إلا الوجوب. فهذان دليلان قويان على مذهب الجمهور. نعم. الثانية صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي، ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين. الأمر الوارد بعد حظر يعني يسبق نهي ثم يأتي أمر بما نهي عنه سابقا. ماذا يفهم من هذا الأمر؟ أكثر الفقهاء قالوا نفهم منه أنه للإباحة، لأنه كان محظورا فالأمر يفهم منه أنه للإباحة، ولهذا قاعدوا هذه القاعدة، ومن أول من ذكرها الإمام الشافعي، الأمر بعد الحظر للإباحة. إذا جاء أمر بعد حظر ما دليلكم عليه؟ قالوا دليلنا عليه أمران، العرف الشرعي والعرف اللغوي. أما العرف الشرعي فعندنا آيات كثيرة فيها أمر جاء بعد حظر، واتفق الفقهاء على أنه للإباحة، ومنه الأمر بالصيد، وإذا حللتم فاصطادوا، ولم يقل أحد من كبار الفقهاء أن الاصطياد أو من الفقهاء أن الاصطياد واجب، لا من كبارهم ولا من صغارهم. وإذا حللتم فاصطادوا، لم يقل أحد بوجوب الصيد بعد الحل من الحرام من الإحرام، وإنما هو إباحة. وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وأيضا لم يقولوا بوجوب الانتشار بعد الصلاة، بل لا مانع من أن يبقى بعد صلاة الجمعة ولا يخرج من مسجده إلى المغرب، ولا إشكال في ذلك. نقل عن بعض الظاهرية أنهم أوجبوا الانتشار بعد صلاة الجمعة أو استحبوه، لكن الجماهير الفقهاء على أنه إباحة، يعني أنك قبل كنت ممنوعا من ترك المسجد ومن البيع والشراء حتى تنتهي الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. كذلك فإذا تطهرنا فأتوهن، هذا في الزوجات الحيض لما نهى عن إتيانهن في المحيض قال فإذا تطهرنا فأتوهن، فالأمر هنا أمر إباحة وليس أمر إيجاب، فقالوا هذا عرف شرعي أنه كلما جاء أمر بعد حظر يكون على الإباحة. وأما عرف أهل اللغة فهو أيضا ثابت، فأنت إذا قلت لمن طرق بابك أدخل أنت لا توجب عليه الدخول وإنما تأذن له، لأنه كان ممنوعا من الدخول في بيتك فأذنت له لم تأمره. إذا قال السيد لعبده كل معي مثلا هو ليس أمرا، إذا قال كل معي هو إذن له، تكريم له، أراد أن يكرمه فأذن له مثلا، قال له اجلس وكان واقفا كذلك، فهذا من باب الإذن وليس من باب الإيجاب. أما أصحاب القول الثاني فيقولون أبدا هو للوجوب، هو للوجوب، ويقولون أيضا قد وجدت بعض الآيات التي فيها أمر بعد حظر وحملتموه على الوجوب، ما هي؟ قالوا قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وبعض المفسرين أو كثير المفسرين حمل الأمر هنا على الوجود. هذا يعني اعتراض لهم، وقالوا إذن ما في عرف، فالأولى أن نحمله على معناه اللغوي ما دام العرف لم يستقر، تقولون في عرف شرعي هذا أخل بالعرف الشرعي، هذه آية فيها أمر بعد حظر وحمله كثير من الفقهاء على الوجوب. اختلفت أجوبة السابقين أصحاب القول الأول، اختلفت أجوبتهم عن هذا، والمصنف أجاب جوابا جميلا هو الجواب الصحيح، وهو أن هذه الآية أيضا ليس الأمر فيها للوجوب وإنما هو للإذن، ومن قال بالوجوب إنما قال به بمقتضى آيات أخرى وليست هذه الآية منها. هذا يعني أفضل ما أجيب به. بعض الفقهاء تراجع عن شيء من الدعوة واختار قولا ثالثا وقال الأمر الوارد بعد حظر ينسخ الحظر ويعيد الأمر إلى ما كان عليه، وهذا اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، وقال الأمر إذا جاء بعد حظر ينسخ الحظر ويعود الأمر إلى ما كان عليه، إن كان قبل ذلك مندوبا فهو مندوب، وإن كان مباحا فهو مباح، وإن كان واجبا فهو واجب. وكلام المصنف هنا في المختصر قد يشعر بهذا، لكن هذا الرأي ليس موجودا في الروضة التي هي أصل الكتاب، وإنما الذي في الروضة أنه هل هو يعني الأمر بعد الحظر هل هو للوجوب أو للإباحة أو للندب يعني على ما كان عليه، فكلام المصنف هنا قد يفهم منه ما قاله ابن تيمية، لكن الذي يظهر أنه ما أراده، الذي يظهر أنه أراد بقوله على ما هو عليه قبل الحظر يريد بهذا أن الحظر لا يغير من معناه شيئا، فإن كنا نقول الأمر للوجوب فهو للوجوب، وإن كنا نقول الأمر للندب فهو للندب، وإن كنا نقول الأمر للإباحة فهو للإباحة، وقد ذكرنا فيه ثلاثة مذاهب أو أربعة مذاهب رابعها التوقف، فيقول لا يغير، يعني هذه ليست قرينة جديدة تفيدنا صرف الأمر عن معناه، بل معناه يبقى كما هو، فإذا كان هذا مراده هو معناه أنه لم يغير في الروضة أو في معنى ما في الروضة شيئا. وأما إذا حمل على التفصيل الذي ذكره ابن تيمية، طبعا ابن تيمية متأخر عن يعني أو معاصر للطوفي، الطوفي قد يكون أقدم منه بيسير، لكن نقول اختيار ابن تيمية قد يفهم أيضا من هذا الكلام، لو حمل على أن مراده يعود إلى ما كان عليه، بمعنى أنه يكون الأمر ناسخا للحظر. نعم، لو قرأت العبارة مرة أخرى. الثانية صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي، ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين. وقيل إن ورد بصيغة افعل فكالأول للعرف، وإلا ففي الثاني العرف، يعني لوجود العرف الشرعي فيها. نعم، والعرف اللغوي. نعم، وإلا فكالثاني نحو أنتم مأمورون بكذا لعدمه فيه، والحق اقتضاؤها الإباحة عرفا لا لغة. يعني المصنف يختار أنها تقتضي الإباحة لكن بطريق العرف لا بمقتضى اللغة. نعم، لنا والظاهر أن الذين قالوا أنها للإباحة هم يرون هذا، أنهم يقولون بالعرف وليس بمقتضى اللغة. نعم، لنا فهم الإباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد منعه منه، وهو في الشرع غالبا كذلك، نحو إذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا تطهرن فأتوهن، ونحوها. واستفادة وجوب قتال المشركين من فقاتلوا أئمة الكفر، ونحوها، لا من فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. هذا جواب عن اعتراض أصحاب القول الثاني بقول يعني بأنه قد وجد في القرآن أمر بعد حظر وحمل على الوجوب، فقال هذه الآية ليست محمولة على الوجوب ولم نستفد الوجوب منها، وإنما استفدناه من آيات أخرى. وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة خلاف. انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة النهي الوارد بعد أمر عكس هذه المسألة، مسألة النهي بعد الأمر. هل النهي بعد الأمر أيضا يصبح من باب الندب مثلا، تخف حدته من التحريم إلى الندب، ينزل درجة إلى ينزل إلى الكراهة، آسف، يعني ينتقل من التحريم إلى الكراهة، أو أنه يبقى على التحريم؟ فيه خلاف، ولكن الأكثر على أنه يبقى للتحريم، يعني النهي لا جاء بعد الأمر، يعني أمر بشيء ثم نهي عنه، أمر بشيء ثم نهي عنه، فهل نقول إن النهي هنا للتحريم، أو نقول ينزل من يعني عن التحريم يخف درجته لأنه جاء بعد أمر فيكون للكراهة؟ قال بهذا بعض العلماء، ولكن الأكثر على أن النهي لا تتغير دلالته، بل يدل على التحريم حتى وإن جاء بعد أمر، حتى وإن جاء بعد أمر. وبناء على هذا مثلا، إذا يعني كان هناك أمر بالتخصر مثلا في الصلاة فجاء النهي عنه، وضع التطبيق كان مأمورا به في الصلاة، وضع اليدين هكذا، وضعها بين الفخذين عند الجلوس، فجاء النهي عنه، فيمكن أن يقال إنه للتحريم، لأنه نهي بعد أمر فيبقى على معناه الأصلي وهو التحريم. أما من يرى أنه يلي الكراهة فيقول إذا نهينا عما أمرنا به سابقا لا ينتقل إلى التحريم بل يبقى على الكراهة. نعم، ويحتمل التفصيل المذكور أيضا، والأشبه التحريم، إذ هذا رفع للإذن بكليته، وما قبله رفع للمنع فيبقى الإذن، والله سبحانه أعلم. التفصيل اللي يشير إليه يعني أنه الأمر هل جاء بصيغة افعل أو جاء بصيغة أنتم مأمورون أو أمرتكم، فكذلك قد يأتي تفصيل هنا ويقال النهي هل فهم من صيغة لا تفعل أو جاء بصيغة أصرح مثلا إن الله ينهاكم عن كذا وكذا. نعم نعم لا لا أنا أقول إنهم ما طردوها، يعني الجمهور قالوا الأمر بعد الحظر للإباحة والأكثر، لكن لما جاءوا في النهي بعد الأمر أكثرهم قال هو للتحريم، لكن هناك من قال إنه للكراهة، هناك من قال إنه للكراهة، ومنهم بعض علماء الحنابلة أيضا قالوا يمكن أن يحمل على الكراهة لأنه جاء بعد أمر، فلعله للكراهة فقط، لأنهم لا يرون انقلاب الشيء من يعني من حسن إلى قبيح قبحا يعني كبيرا يوجب التحريم. نعم. الثالثة الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين منهم أبو الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وحكي عن أبي حنيفة إن تكرر لفظ الأمر نحو صلي غدا صلي غدا اقتضاه تحصيلا لفائدة الأمر الثاني وإلا فلا. وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة، وهذا القول ليس من المسألة إذ هي مفروضة في الأمر المطلق والمقترن بالشرط ليس مطلقا. وما ذكره أبو حنيفة هذه مسائل الحقيقة وليست مسألة واحدة، لكن المسألة الأولى وهي الأمر المطلق، الأمر المطلق الذي لم يصاحبه شرط يعني لم يعلق على شرط ولم يتكرر، هل يفيد التكرار؟ ذكروا فيه قولين، منهم من قال نعم يفيد التكرار ومنهم من قال لا. وإذا تأملت أولا ما المراد بالتكرار؟ قالوا معناه أن يستوعب الزمن كله في فعل ما أمر به إلا الزمن الذي يستغرق في الأمور الضرورية كالنوم مثلا والأكل والشرب وما أشبه ذلك. طيب إذا دققت النظر هل يمكن أن يقول بهذا فقيه؟ يقول إذا أمرت بالصلاة فتصلي دائما، وإذا أمرت بالصوم فتصوم دائما، وإذا الواقع أنك إذا دققت النظر في كلامهم تجدهم ينظرون إلى بعض الأوامر الاعتقادية، الأمور التي لا تكلفك فعلا، مثل تقوى الله، يقولون إذا أمرت بتقوى الله لابد أن تستمر متقيا لله جل وعلا، ولا يجوز لنا أن نقول إن هذا الأمر لا يقتضي التكرار، بدليل أنك لو فارقتك التقوى وقعت في الإثم. الأمر بالإيمان لو فارقك الإيمان وقعت في الكفر، فأنت إذا أمرت بالإيمان وبالتقوى فأنت إذن يجب عليك أن تكرر هذا تستمر، فالتكرار عندنا معناها الاستمرار في جميع أوقات الإمكان، يمكن تعلق هذا المراد بالتكرار الاستمرار في إتيان الفعل في جميع أوقات الإمكان، أما الأوقات التي لا يمكنك أن تفعل فيها ما يكلفك أحد ما لا يمكن. فالذين قالوا بالتكرار هم نظروا إلى أفعال قلبية ولم ينظروا إلى أفعال الجوارح، والذين قالوا بعدم التكرار هم نظروا في الغالب إلى أفعال الجوارح. فهذا هذه نقطة يعني ينبغي الانتباه إليها. إذن الأمر المجرد قولان، ما هو الراجح منهما؟ الراجح أن نقول الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. لماذا؟ لأن الأمر ليس من معناه إلا يعني لا يدل إلا على إدخال المأمور به في الوجود، الأمر يدل على أن تدخل ما أمرت به في الوجود، وهذا يكفي فيه مرة واحدة، إذا أمرت بالصلاة فصليت أدخلت ما أمرت به في الوجود، إذا أمرت بالصوم فصمت، أدخلت يعني معنى الصوم في الوجود، فلا يلزم من صيغة الأمر المجردة التكرار، لكن التكرار قد يفهم من معاني أخرى. ففي مثل مثلا الأمر بتقوى الله وبالإيمان بالله هي مأمور بها، الأمر باستمرارها لأن مفارقتها توقع في ضدها، وضدها كفر وفجور ومعصية، فلهذا فهمنا التكرار من هذا الجانب لا من صيغة افعل. فعلنا نكتفي بهذا القدر الآن، صلى الله وسلم على نبينا محمد.